أما بعد، خليني أشكر لإدارة مكتبة الإسكندرية بعامة وللدكتور مدحت عيسى بخاصة دعوتهم الكريمة لي للمشاركة في هذه المناسبة العزيزة على أنفسنا جميعا، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. ويسعدني ويشرفني أن أكون في صحبة علماء أعلام يشار إليهم بالبنان، الأستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور والأستاذ الدكتور أحمد درويش والأستاذ الدكتور جون دورويل. وكنا نتوقع مجيء الدكتور عبد الله الطلاوي، وسيروب عنه الأستاذ الدكتور محمد أبو شواري. وفضلا عن صاحب الحضور المتميز في كل اللقاءات العلمية والثقافية الأستاذ الدكتور محمد أبو شواري، وأشكر له ما قدمني إليكم. لا يفوتني أيضاً أن أشكر جمهور الحاضرين الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة الكريمة. ولعلي أغرد الآن خارج السرب قليلاً، فأقدم رؤية عربية للغة العربية مستمدة من فكر غربي. وأبدأ فأقول بإيجاز، أرجو أن لا يتجاوز الوقت المسموح. ترددت في الآونة الأخيرة صيحات عالية من أهل الاختصاص، هي أشبه شيء بصيحات الاستغاثة والنداء الأخير لإنقاذ العربية من موت محقق في نهاية القرن الحادي والعشرين. وكان من أهم هذه الصيحات صيحة عبد السلام المسدي في كتاب له صدر حديثا عنوانه العرب والانتحار اللغوي، فارق فيه عامدا رصانة المنهج العلمي وحيدته إلى قرع كل نواقيس الخطر لإنقاذ العربية من الموت انتحاراً أو اندحاراً. وقد دفعني هذا إلى أن أقيس العربية بالمقاييس التي وضعها المختصون لقياس حيوية اللغات وتعرضها للخطر من المنظور البيئي خاصة، وضعاً للعربية في سياقها العالمي من جهة، وتحديداً مبنياً على أسس موضوعية لعناصر البقاء فيها. وقد تبين لي أن مقاييس حيوية اللغات وأسباب فنائها عشرات، فرأيت أن أستصفي منها مجموعتين من المقاييس. إحداهما جاء بها الباحث النرويجي إينر هاوغن، رائد البحث في علاقة اللغة بالبيئة، وواضع علم يسمى علم بيئة اللغة، يسمى بالإنجليزية Ecology of Language. والبيئة التي يعنى بها هؤلاء لا تقتصر على البيئة الطبيعية، بل تمتد لتشمل البيئات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. واللغة عندهم كائن حي يحيا إذا كانت البيئة التي يعيش فيها صالحة حية يتفاعل معها، ويفنى إذا فنيت العوامل التي تكفل له فيها البقاء. وقد وضع هاوغن 10 أسئلة تعد مقاييس موضوعية تقاس بها صلاحية اللغات في البقاء. هذه الأسئلة هي: ما مكانة اللغة بين اللغات؟ من مستعملوها؟ ما مجالات استعمالها؟ ما اللغات التي تستخدم معها؟ ما تنوعاتها الداخلية أو ظروف استعمالها؟ ما طبيعة تراثها المكتوب؟ ما مدى اضطراب نظامها الكتابي وتقنينه؟ ما الدعم المؤسسي الذي تتلقاه، سواء أكان من الحكومة أم من مؤسسات خاصة؟ ما موقف مستعمليها منها؟ أين هي الآن مقارنة بغيرها من اللغات؟ وإلى أين تمضي؟ والمجموعة الأخرى جاء بها خبراء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، وأطلقوا عليها العوامل 9 التي تقاس بها حيوية لغة من اللغات أو تعرضها للاندفاع، وهي لا تكاد تخرج عما جاء به هاوغن ومن الميسور ردها إليه. لكن ما يحسب لهم حقا أنهم وضعوا لكل عامل من هذه العوامل مؤشرات خمسا تناسبه تتدرج عليها اللغات من الأمن والاستقرار إلى الانهيار والاندثار. وأرجو أن أجيب في حديث اليوم عن بعض هذه السؤالات فيما يتصل باللغة العربية، وأن أفيد مما وضعته اليونسكو حيثما كان ذلك ممكنا، وأن أخلص من ذلك إلى تحديد عناصر البقاء في اللغة العربية التي لا تزال راسخة تدفع عنها شبح الفناء. أولاً، مكانة اللغة العربية بين اللغات. بناءً على ما قال به هاوغن من أن الإجابة عن هذا السؤال تلتمس عند علماء اللسانيات التاريخية والوصفية، أقول اللغة العربية أطول اللغات الحية عمر، وأهم اللغات السامية الحية، وأشهرها وأوسعها انتشارا، وأثراها أدبا وفكرا وعلما، وأشدها تأثيرا في نفوس أبنائها ومشاعرهم، وأحفظها لخصائص اللغة السامية الأم، وقد كانت ولا تزال واحدة من لغات الحضارات الكبرى في العالم. وعلى الرغم مما يشاع من صعوبة تعلمها، فهي لغة قياسية على نحو فريد، لا يكاد نظامها اللغوي يمثل صعوبة تذكر في تعليمها وتعلمها، كما شهد بذلك من تعلمها من الناطقين بغيرها. فهذا ديل جاستس العالم الكبير الأستاذ في اللسانيات، أستاذ الأمريكي في اللسانيات، كان يعرف عدة لغات، يعرف الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، وجمع إليها اللاتينية واليونانية. ذهب مرة ليتعلم اللغة العربية، وأراد أن يتعلم اللغة العربية، فدخل الصف مرة، سجل نفسه في برنامج ودخل إلى الصف، فسمع الأستاذ الأول مرة يقول لتلاميذه الذين جاءوا لتعلم اللغة العربية: لن تتعلموا هذه اللغة إلا بعد 10 سنوات، هذا إذا تعلمتموها. فتعجب هذا الرجل الذي يعرف عدة لغات ولم يسمع كلاما مثل هذا من قبل، وقال في نفسه: هذا الرجل ليس منصفا، لأنه يؤس تلامذته من اللغة التي جاءوا لتعلمها قبل أن يتعلموها. فغادر الصف وذهب إلى برنامج آخر تعلم فيه اللغة حتى أجادها إجادة تامة، ثم عرضها في كتاب الله، عرض جميع ظواهرها، درسها دراسة علمية موضوعية من جميع جوانبها مقارنة بكل اللغات التي يعرفها، ثم انتهى إلى هذا الرأي الذي أذكره لكم. يقول الرجل: هذا الكتاب اسمه محاسن العربية في اللغات الأوروبية، وقد ترجم إلى العربية، ترجمه الدكتور حمزة البوزيني في السعودية، وهو مطبوع ومنشور، تستطيعون أن تجدوه حتى على الإنترنت مجانا، وهو كتاب ضخم في نحو أكثر نحو 800 صفحة. يقول: أما أنا، يعني أتكلم عن نفسي، أما أنا فقد انتهيت إلى أن الجانب البنيوي المحض في اللغة العربية، أي نظامها اللغوي المجرد، لا يسهم في هذه الصعوبة إلا بقدر ضئيل. فاللغة العربية من حيث البنية مضطردة ومصقولة بشكل غير معهود. ثم قال: أما أسباب صعوبة اللغة العربية فتقع خارج اللغة بوصفها نظاما مجردا، وهي أسباب تاريخية وأسلوبية واجتماعية. وهذا الكلام لم يقله الرجل من فراغ، بل كان بناء على دراسة علمية موضوعية مقارنة بغيرها من اللغات. ثانيا، ارتبط الإسلام منذ ظهوره باللغة العربية، فكان على أبناء الشعوب الإسلامية أن يتعلموا اللغة العربية ليتمكنوا من قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وإقامة شعائر الدين، وقد ظل الوعي بها والحرص عليها أمراً لا يمكن التفريط فيه عند العرب والمسلمين جميعاً. وقد كان للغة العربية تأثير عميق في لغات كل الشعوب التي اعتنقت الإسلام، إذ دخلت إليها كلمات كثيرة وتراكيب استعارتها من اللغة العربية لا تقتصر على الجوانب الدينية، بل تمتد لتشمل المجالات الحضارية والسياسية والقانونية والتجارية والإدارية والعلمية والتعليمية. ولا تزال بعض هذه اللغات تكتب بحروف عربية حتى الآن. اللغة العربية منذ العام 1974 إحدى اللغات الرسمية 6 في الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ومجموع هذه اللغات 6 يمثل نحو 42% 42% من سكان العالم. يضاف إلى ذلك أنها لغة رسمية في منظمات إقليمية كثيرة مثل منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية. ثالثا، ثمة محاولات لترتيب لغات العالم بناء على معايير كثيرة من أهمها إحصاء عدد الناطقين بها. وفي إحصاء قام به كومري وزميلاه في عام 2007 للغات العشرين التي تتبوأ ذروة اللغات أو ما يسمونه توب 20 بناء على عدد الناطقين بها لغة أولى، كانت اللغة العربية الخامسة بعدد سكان قدره 150 مليونا. وفي إحصاء عام 2012 أن عدد سكان الوطن العربي بلغ 367 مليونا، أغلبهم من الشباب. ومعنى ذلك أن اللغة العربية ينبغي أن تشغل موقعا متقدما مما أورده كومبري في ترتيب لغات القمة بين لغات العالم التي يبلغ عددها نحو 7000 لغة. على هذا المستوى العالمي، هذا على المستوى العالمي. أما على المستوى الإقليمي فهي في المرتبة الأولى بين اللغات الكبرى التسع المستعملة في حوض البحر المتوسط: العربية والفرنسية والتركية والإيطالية والإسبانية واليونانية والعبرية والقطلونية ثم المالطية. وهي كذلك في المرتبة الأولى بين اللغات في القارة الأفريقية، وتأتي بعدها الهوسة والسواحلية. وقد حققت اللغة العربية في الآونة الأخيرة موقعا متقدما بين اللغات المستعملة على الشبكة العنكبوتية، إذ كشفت المنظمة العالمية للاتصالات في آخر تقاريرها أن اللغة العربية تفوقت على اللغة الفرنسية في الترتيب العالمي للغات العشر الشائعة الاستخدام على الشبكة العنكبوتية. ولعل فيما قدمته ما يدل دلالة قاطعة على أن هذا عنصر أصيل من عناصر بقاء العربية وحيويتها، وركن ركين لأمنها اللغوي. أما الخطورة فيما يتعلق بالعربية فتكمن في أن أبناءها يسمحون بتغيير البيئة اللغوية التي تحيا فيها العربية، بما تشيعه العولمة في البلاد العربية من أنماط السلوك والقيم وأنواع الطعام والشراب والملابس والعطور ومستحضرات التجميل وغيرها، فضلاً عما تبثه الفضائيات من أفلام العنف والإثارة ومسلسلات المواعدة والمراودة التي تملك على الناشئة أنفسهم وتتشربها ذواتهم، فينزلقون إلى مهاوي القطيعة المرعبة بينهم وبين قيمهم وتقاليدهم وعاداتهم وأخلاقهم، ومن قبل هذا ومن بعده بينهم وبين لغتهم. انتشار ثقافة العولمة يعيد تشكيل البيئة الطبيعية التي تحتضن اللغة ويقلقل سكونها، ويستبدل بها بيئة غريبة تعوق أداء اللغة لوظائفها وتعطل نماءها وتجمد تدفق الحياة في شرايينها. وأخطر ما في هذا الاستلاب الثقافي واللغوي أنه يتسلل من مواطن الاستهواء بكل ما يحوطها من ألق وإغراء وجاذبية درامية مثيرة، ويأتي من التلفزة حيث لا يتكلف المشاهد جهداً في تلقي هذه المتعة، وذلك من أخطر النظر إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. ولا تبذل النخبة المثقفة في البلاد العربية جهداً لإتقان اللغة العربية، بل يؤثرون استخدام اللغات الأجنبية ويسوقون لتسويغ ذلك حججاً واهية لا تثبت على التمحيص. بل تجاوز الأمر ذلك إلى أن الوفود العربية في الأمم المتحدة ومنظماتها يستخدمون الإنجليزية والفرنسية في خطاباتهم ومداخلاتهم، حتى إن اليونسكو وضعت على جدول أعمالها استبعاد اللغة العربية من اللغات الرسمية المعتمدة فيه. هذا شيء خطير جدا كما أرى، بعد أن ضمتها إليها منذ نحو 44 عاما، وساقت لذلك وساقت لذلك ثلاثة أسباب جوهرية. أولها تخلي الوفود العربية عن استخدامها واستبدال الإنجليزية أو الفرنسية بها. وثانيها ندرة المترجمين الأكفاء من اللغة العربية وإليها. وثالثها عدم وفاء الدول العربية بما تعهدت به من نفقات الترجمة. ثانيا، مستعملو اللغة العربية. تتصل هذه المسألة عند هوجن بما أسماه علم السكان اللغوي، أو ما أسماه علم السكان اللغوي، الذي يعنى بتحديد حجم مستعملي اللغة وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي وانتماءاتهم السياسية والدينية وأوضاعهم الاقتصادية وطبقاتهم الاجتماعية. فإذا نظرنا إلى ديموغرافية اللغة العربية تبين لنا ما يلي. أولا، يستعمل اللغة العربية بوصفها كلا لغويا متصلا أو تنوعات لغوية في إطار لغة واحدة ما يزيد على 367 مليون. ونقصد بالكل اللغوي المتصل أن اللغة العربية هي لها خمسة مستويات، كما أشار إلى ذلك الدكتور سعيد بدوي في كتابه الرائد مستويات العربية المعاصرة. فتبدأ بعربية التراث، ثم بالعربية المعاصرة، ثم بعامية المثقفين، ثم بعامية المتنورين، ثم بعامية الأميين. وهذه كلها لغة واحدة. يعني كل من يتكلم بأي مستوى من هذه المستويات هو يتكلم العربية، وإنما هي مستويات الفروق بينها كألوان الطيف، ينتقل الإنسان منها من مستوى إلى مستوى إلى مستوى يمكن في نفس الجلسة. فهي ليست لغات أجنبية، وليس بينها صراع على الإطلاق، وإنما هو تكامل وليس صراع. وفكرة الازدواج اللغوي سقطت بهذه الفكرة، الفكرة أن العربية كل متصل، لأنهم كانوا يريدون أن يثيروا صراعا بين اللغة العربية الفصحى وبين العامية. فأسقط الدكتور سعيد بدوي بكتابه الرائد هباء هذه الفكرة التي لا تثبت على القمصة. طيب، هذه الملايين 367 موزعة على 22 دولة عربية هي جميعا أعضاء في جامعة الدول العربية. واللغة العربية هي الثالثة من حيث عدد الدول التي تستعملها لغة أولى ورسمية، وهي الأولى في القارة الأفريقية، وهي الأولى في حوض البحر المتوسط، وهي الرابطة القومية التي تربط بين العرب أرضاً وديناً وعرقاً وتراثاً وتاريخاً وثقافةً وحضارة، وهي لغة كثير من مصادر المعرفة وإنتاج الثقافة. ثانياً، يستعمل اللغة العربية أكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين المنتشرين في قارات العالم جميعاً، على تفاوت بينهم في إجادة استعمالها، لكنها عندهم جميعاً لغة مقدسة، لأنها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والشريعة الإسلامية الغراء والتعبد اليومي، وهم جميعا مستعدون لحمايتها وحفظها ومناصرتها والدفاع عنها. ثالثا، تتزايد معدلات النمو السكاني عند العرب والمسلمين على نحو لا نظير له بين سكان العالم، فقد بلغت نسبة النمو في العالم العربي 2.7%، وهي نسبة عالية جدا بالقياس إلى المعدل العالمي الذي يبلغ 1.7%. وقد بلغت نسبة النمو في عدد المسلمين خلال قرن واحد من الزمان من 1900 إلى 2000 ستة أضعاف ما كانت عليه. يتنوع الناطقون بالعربية من العرب في كل بلد عربي بين أميين لا يجيدون القراءة والكتابة، ومتعلمين تعليما متوسطا، ومتعلمين تعليما عاليا، ونخبة مثقفة ثقافة عالية، منهم من ينتمي إلى الثقافة التراثية المحضة، ومنهم من ينتمي إلى الثقافة الغربية المحضة، ومنهم من يجمع بينهما. وتتنوع المستويات اللغوية بتنوعهم، لكن التواصل اللغوي قائم بينهم جميعا، وهم ينقلون اللغة العربية إلى الأجيال التالية. ولعل فيما قدمت أيضا من ديموغرافية اللغة العربية ما يؤكد أنها عنصر راسخ من عناصر البقاء. وإذا شئنا أن نحدد درجة حيوية اللغة العربية على المقياس المتدرج من الأدنى للأعلى الذي وضعه خبراء اليونسكو، فالأقرب أن توضع على الدرجة الخامسة، وهي أعلى الدرجات حيث توصف درجة الحيوية فيها بأنها آمنة. ثمة نذر للفناء تترسل هذا العنصر من عناصر البقاء، منها انتشار الأمية بين ما يقرب من نصف سكان العالم العربي الذين يتركزون في الأرياف والصحراوات، وهؤلاء يعيشون بالمستوى المحلي المحدود من اللغة، والإبقاء على أميتهم والتقاعس عن إيجاد الحلول العاجلة لها يؤثر في مستقبل اللغة العربية ويضعف مكانتها ويضيع على الأمة نصف قوتها. ازدواجية النخبة المؤثرة التي تؤكد من موقع المسؤولية أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ثم تسمح بإقصائها من مواقعها الأساسية في التعليم والاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا، ومن ثم من سوق العمل ومن كثير من مجالات البحث العلمي، لتحل اللغة الأجنبية محلها في المشرق العربي والفرنسية في المغرب. ثالثاً، إذكاء مفهوم الأمة أو الدولة الأمة، بمعنى أن تكون الدولة العربية أماً برأسها لها خصوصياتها وأنظمتها وسياساتها واقتصادها وتعليمها ثم لغتها التي يراد لها أن تحل محل اللغة المشتركة بينهم جميعاً. رابعاً، ثمة أقليات عربية ومسلمة تعيش في بلاد غير عربية أو غير إسلامية، وهي تواجه مصاعب جمة في نقل اللغة العربية إلى الأجيال التالية، وتموت اللغة في أغلب الأحوال على ألسنة الجيل الثالث، وهؤلاء لا يجدون من يساعد. ولعلي فيما قدمت من هذا الحديث يعني قد أظهرت شيئا ما من عناصر بقاء اللغة العربية، وبينت حاضر اللغة العربية ومستقبلها، ولاحظت بعض ما ذهب إليه بعض الباحثين وتناقلته الصحف السيارة، وردده كثير من الباحثين بأن اللغة العربية مهددة بالانقراض. فاللغة العربية من عناصر البقاء الراسخة، ما ذكرت منها وما لم أذكر هي عشرة، ذكرت منها عنصرين اثنين لأن الوقت لم يكفي، ولكن من اللازم أخذ هذه النذر التي تترصد عناصر البقاء في العربية مأخذ الجد، وأن نضع السياسات والخطط المستقبلية الكفيلة لبقائها وحيويتها، وهو فرض عين على كل من أبنائها، وفي مقدمتهم من يملكون اتخاذ القرار وحمل الناس على تنفيذه من قوة السلطة.